القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان في ذكرى الإسراء والمعراج للشاعر رفعة المرصفي. سبحان من أسرى بأشرف خلقه في رحلة المعراج والإسراء، هي رحلة عظمى تفوق خيالنا، دارت بها الأقدار في الأجواء. قد شاء رب العرش أن يهدي له شرف الضيافة في ربى الأفياء. عام من الحزن الشديد يلفه ثوب الفراق ولوعة الإقصاء، فخديجة السلوى أهاج رحيلها أمواج حزن صعبة الأنواء. كانت له حصنا منيعا عندما نزلت عليه رسالة بحرائي، هو عمه قد كان خير مساند، شرب المنون بموعد وقضائي. والناس كل الناس في طغيانهم وزنوا الأمور بنظرة عمياء، حتى ثقيف وقد أراد لها الهدى نصبت له شركا من البغضاء. شاء الإله بأن يسر حبيبه من وحشة وقطيعة وبلاء، شاء الإله بأن يفك كروبه ويهيئ الألباب للإصغاء، ويشد عزم المؤمنين بهديه ويثبت الإيمان للضعفاء. هي جلوة جبريل كان رفيقها وأعدها الرحمن خير جزاء، فعلى رحاب القدس كنت إمامهم واستقبلوك بفرحة السعداء، وعلى براق النور طرت مهيئاً للقاء وجه الله في العلياء، وعرجت فوق طباق سبع بعدما لبيت للرحمن خير نداء. رمت الحفاوة والضيافة كلها ولقيت تحت العرش خير لقاء. كل الفرائض قد أتت أرضية إلا الصلاة فقد أتت بسمائي. لك يا حبيبي في القلوب حفاوة، ولك الفيوض تموج بالأرجاء، فالدهر يعبق والخلائق ترتوي من فيض ذكرى رحلة عطراء. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.